الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسباه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في صفاته ولا في أفعاله الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منته إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت في سهله أو في جباله اللطيف برؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته في اختلاف أحواله فإن أقبل إليه العبد تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه طرفة عين ولم يكله في إهماله الرحيم فهو أرحم بعبده المسلم من رحمة الأم برضيعها في حمله ورضاعه وفطامه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت إلهنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إلهنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي نسألك اللهم بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمري الدنيا والآخرة ألا تنزل على الأمة سخطك ولا تنزل على الأمة غضبك لك العبا ربنا حتى ترضى ولك العبا إذا رضيت ولك العبا بعد الرضا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وحق على أعدائك وعيدك ووعدك اللهم إنك أحق من عبد وأحق من ذكر وأكرم من سئل وأجود من أعطى لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما حلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والخلق خلقك والأمر أمرك والحب حبك والعبد عبدك وأنت الله لا شريك لك ولا حول ولا قوة إلا بك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الآباء الكرام الأعزاء ورفع الله لكم بهذه الخطوات الدرجات ومحى الله لكم بها السيئات إنه القادر على ذلك وهو على كل شيء قدير أحبتي في الله صرخة رعب في فؤاد أمة أكرر العنوان عن عمد وقصد ليحفر في القلوب صرخة رعب في فؤاد أمة هذا هو عنواني حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك أخي الكريم هل تخيلت نفسك يوما وأنت جالس في بيتك تجلس بجوار زوجتك وأولادك وبناتك، وإذا بك وما بين غمضة عين وانتباهتها ينزل على بيتك قبيفة من السماء، فتدمر من بيتك كل شيء حتى تدمر الأخضر اليابس. قتلت زوجتك وقتلت منك ولدك، ثم هي أوقعت ابنتك جريحة بين يديك، فإذا بك تنحني على ابنتك فلذة كبدك، تحملها على ذراعيك تجري لعلك تصل إلى أقرب مستشفى، فإذا بك وعندما وصلت لم تجد سريرا واحدا، وإذا بالبلد كلها قد أصابها ما أصابك، فأنمت ابنتك على الأرض وذهبت لتأتي بقطن أو قماش تضمد لها جراحها ولكي توقف نزيفها، فإذا بك لم تجد في المستشفى من مشرقها إلى مغربها ولا قطعة قطن واحدة، حتى الستائر التي على النوافذ قد استخدمت في تبميض الجرحى، ووقت الآذان لم تجد إلا أن تلجأ إلى الله في عليائه، فذهبت إلى أقرب مسجد فوجدته قد هدم عن آخره، فجريت إلى المسجد الثاني لعلك تلحق الآذان، فوجدت بيت الله قد حول إلى مرقص لليهود، ثم ذهبت إلى مسجد ثالث فوجدت بيت الله قد حول إلى معبد يقال فيه عزير ابن الله بعد أن كان يقال فيه لا إله إلا الله. هل تخيلت لحظة كيف يكون حالك إذا كان هذا هو حالك؟ أليس هذا هو حال أخيك في أرض غزة الآن؟ أليس هذا هو حال أختك على أرض وقرى القدس الشريف الآن؟ أليس هذا هو حال إخوانك المسلمين في القدس وفلسطين الآن؟ أخذت أقلب كيفي عجبا، ولم أتمالك نفسي إلا وأنا أردد هذه الأسئلة التي أرددها كثيرا ولكن لا أمل من تكرارها، وأنا أرى هذه المشاهد التي نراها في نشرات الأخبار، وجدت نفسي أقلب كفي عجبا وأنا أسأل، أهذه حقا هي أمة الألف مليون مسلم؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله عز وجل في القرآن بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله عز وجل في القرآن بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ هل نحن بحق نمت بصلة إلى عمر فاروق الذي أعلنها مدوية وقال كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الله أذلنا الله؟ أنحن نمت بصلة إلى ربعي بن عامر الذي دخل على رستم قائد الجيش الكسروي وقال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الأديان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؟ أنحن نمت بصلة إلى عقبة بن نافع الذي اكتسح ممالك شمالي إفريقيا كلها حتى وصل إلى المحيط الأطلسي فنزل فيه بقوائم فرسه ونظر إلى السماء وقال اللهم رب محمد لولا هذا البحر لخط الدنيا كلها في سبيل إعلاء كلمتك؟ أنحن نمت بصلة إلى صلاح الدين الأيوبي الذي كان لا ينام ولما سأله أحد جنده أيها الأمير لم لا تنام؟ قال وكيف أنام والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين؟ هل نحن نمت بصلة إلى هؤلاء؟ لقد ظهرت الآن وفقط الأكذوبة الكبرى التي تسمى بمجلس الأمن، أعتذر إلى الله، أقصد التي تسمى بمجلس الخوف. وقد ظهرت الآن الأكذوبة الكبرى التي يسمونها بهيئة الأمم، أستغفر الله، أي التي يسمونها بهيئة الرمم ووقاحته. وكم ردد العلماء والدعاة قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكم رددنا مرارا وتكرارا ان الكفر ملة واحدة، وان الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب ارض وحدود، وانما هي حرب عقيدة ووجود. تريد ان تتأكد من ذلك؟ هل تخيلت وتذكرت وتتذكر معي الان يوم بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفي اللحظة الاولى التي يرتقي فيها النبي على قمة جبل الصفا وينادي على بطون مكة: يا بني عدي، يا بني فهد، يا بني عبد مناف، هلموا الي. فجاءوا كلهم ملبيين امر الصادق الامين، فقال لهم رسول الله محمد: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم. فكان أول من رد عليه هو عمه، فقال له: ألهذا جمعتنا؟ فبئس لك سائر اليوم يا محمد. ومن لحظتها ضقت مكة بطبول حرب وأوعدت وقالت أنصاف وألوان العذاب على كل من يؤمن برسول الله. من لحظتها كان العداء للإسلام والمسلمين. حتى هذه اللحظة التي أقف فيها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم رددناها ولكن لا يصدق أحد، أن الكفر ملة واحدة، وأن الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب أرض. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، لو أن أهل فلسطين خرجوا من القدس كلها وتركوها لليهود فلن يكتفي اليهود بذلك، وسيبحثون عن أرض أخرى يحاربون فيها، ولئن تمكنوا منها سيبحثون عن أرض ثالثة ورابعة، لأن الحرب ليست حرب على أرض، وإنما هي حرب كل من يقول لا إله إلا الله. ليت الأمة تعلم ذلك، وليس الأمة تعلم هذه الحقيقة. ونجح اليهود في حبك الخطة بحذافيرها، ونجحوا في أن مزقوا الدولة الإسلامية كلها، فصنعوها إلى دويلات صغيرة، ووضعوا بين كل دولتين حائط صد منيع هو سلك شائك رفيع، وقالوا: هذه هي الحدود، ولا ينبغي لأحد أن يبغي على حق آخر. وأنا أسأل: أي عجب أن يكون بيني وبين أختي التي ينتهك عرضها سلك ولا أستطع أن أمد يدي لها لأنقذها، ولا أعلم كيف يكون بيني وبين أخي الذي يهرق دمه سلك ولا أستطيع أن أمد يدي له، ولئن تحدثت وناديت بالجهاد قال: لا، اخرس جهاد ايه؟ بيننا وبين اليهود معاهدات سلام. فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يوقعوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم مريبة. قالوا: السلام السلام السلام، حتى صدعوا رؤوسنا بالسلام. قالوا: السلام. قلت: السلام، ولكن بشرط: تعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة. بئس السلام إذن، وبئست هذه الخطط المريبة، ولئن أطلت لسانك قالوا: تطرف وإرهاب. قالوا: تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة بوتقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان وعدا بالكتاب محققا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتطنبق؟ إن التطرف أن نزم محمدا والمقتدون به وأن نمدح أفلقا. إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا. يا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. يا جيل وصحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. قالوا تطرف جيلنا، جريمته أنه تطهر، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إلى هذه اللحظة لم نستطع أن نمحو من ذاكرتنا منظر الطفل العظيم محمد الدرة الذي قتل في خسة وشراهة ووقاحة وندالة على مرأى ومسمع من مجموعة من النعاج الذين يحكمون الأمة، وأقل ما يوصفون به أنهم نعاج. ورب الكعبة لو سب أبو أحدهم لأقام الحرب قبل أن تغرب الشمس من مشرقها. ولكن يسب رسول الله لا شيء، تؤخذ الأرض لا شيء، يهتك العرض لا شيء، تحرق الدماء لا شيء، كل هذا لا يأبهون له. يقتل الطفل في أحضان أبيه وهو يتضرع إليهم لا تقتلوه وارحموه في سفاهة ووقاحة ويقتل. وقبل أن نستفيق على مجزرة بشرية في أرض العراق وإبادة شاملة مبقية فانية لأكثر من 4 ملايين فرد في العراق حتى هذه اللحظة، ليس هذا فقط، بل تجد في لبنان، وتتذكرون جميعا معركة قانا، ثم إذا تكلمت عن فلسطين فحدث ولا حرج. وأمام هذا الواقع المر الأليم أجد سؤالا واحدا يطرح نفسه على الجميع، ما الخلاص؟ كيف نصل إلى العزة؟ وكيف نحرر الأقصى؟ أخي الكريم، هل تغضب مني إذا قلت لحضرتك أنني أنا السبب فيما يحدث لإخواننا الآن؟ وهل تغضب مني إذا اتهمتك أنت؟ أنت أيها الأب الفاضل، هل تغضب إذا اتهمتك أنت؟ وإذا اتهمتك أنت أيها الأخ الكريم أنك السبب الوحيد فيما يحدث للأمة الآن، ربما يعجب الكثير ويقول لماذا تتهمنا؟ أنا فرد من أمة، هل أغير أمة؟ أقول لك نعم، فالأمة لا تتغير إلا بأفراد يبدأون بالعد على أصابع اليد الواحدة، ثم تكون من تعداد بسيط إلى كتل بشرية متلاطمة تقف أمام الكفر في مشارق الأرض ومغاربها. إن بحثت عن الخلاص في وجه اليهود فالخلاص في آية واحدة من كتاب الله، ربما قرأناها كثيرا وربما رددناها كثيرا وربما سمعناها كثيرا، ولكن ما حققها إلا قلة قليلة من الأمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أخي الكريم، إن هذه الآية آية عجيبة، ربما تسكب في قلب المؤمن السكينة والطمأنينة والاطمئنان، وربما تحرك القلوب إن كان في الصدور قلوبا تعقل وتعي. آية عجيبة لأمر بسيط جدا فيها، لقد بدأ الله عز وجل هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا. إذن فلقد ناداهم الله ووصفهم بالإيمان، ورغم ذلك قال هل أدلكم لمن؟ للمؤمنين. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قل يا رب. قال تؤمنون بالله إن كان الله قد وصفهم وقال يا أيها الذين آمنوا، يقول لهم تؤمنون بالله وتجاهدون. قال أهل العلم لأن الإيمان لا يكون إلا قبل الجهاد، فلا يكون جهاد بغير إيمان. إن من ينادون الآن ويقولون فليفتحوا لنا باب الجهاد، إن من ينادون الآن ويقولون أغلق في وجوهنا باب الجهاد، أسأله الآن بحق وصدق أجب نفسك الآن، هل تريد أن تجاهد؟ ألا إن فتح لنا باب الجهاد الآن ونادانا داعي الله يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، هل تستطيع بحق أن تخرج وتحمل السلاح وتذهب إلى إخوان القردة والخنازير لتعلمهم بحق أن محمدا ما مات وما خلف بنات، ولكن خلف رجالا أطهارا أخيار تحترق قلوبهم شوقا للشهادة؟ سيقول الجميع نعم، فلو فتح لنا باب الجهاد سأجاهد الآن. يأتيك السؤال التالي مباشرة: إن كان قد حجب عنك الجهاد من حاكم الأمة فبيتك من هو حاكمك؟ من هو رئيس جمهورية بيتك؟ من هو أعلى رأس في بيتك؟ سيجيب الجميع أنا. منذ متى وأنت لا تستطيع الجهاد في بيتك؟ رغم أن جهادك في بيتك لا يتعدى فرضين أو ثلاثة أو أربعة، منذ متى وأنت لا تستطيع أن تأمر امرأتك بالحجاب الشرعي؟ منذ متى وأنت لا تستطيع أن تجاهد النوم وتقوم لصلاة الفجر؟ منذ متى وأنت لا تستطيع أن تجاهد مع ابنتك التي تخرج إلى الجامعة شبه عارية، بل إن شئت فقل عارية، ثم نريد العزة ونريد النصر؟ وقد قال الله عز وجل: وكان وعدا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليس للفاسقين وليس للفاجرين وليس للداعرين وليس لمن ينادى عليهم آناء الليل وأطراف النهار الصلاة خير من النوم، فيقولون جربنا النوم فوجدناه خير من الصلاة. أهؤلاء من تنتصر بهم الأمة؟ إخواني، الإيمان قبل الجهاد، والإيمان بل والله الإيمان قبل القرآن، وهذا ما علمه النبي وعلمه لصحابته الكرام، فقاموا جميعا ليتعلموا الإيمان قبل حتى أن يحملوا السيف. انظر يوم أراد النبي أن يفتح حصون خيبر المنيعة، وقف النبي على رؤوس الصحابة جميعا وأعلمها النبي صريحة مدوية: أيها الناس، لأعطين الراية غدا. لمن يا رسول الله؟ قال: لرجل. ما وصفه؟ قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. هل تجد وصفا لهذا الرجل الآن في الأمة؟ إن بحثت عن المعاملات المادية بين الخلائق، نصب وكذب وغش ونفاق. ان تحدثت عن الغيبة والنميمة فحدث ولا حرج عن من يتحدث في شأن الجيران والجيرات. ان تحدثت عن الاحسان الى الجيران فلم تجد له اثرا الا انظر من الكبريت الاحمر. ان تحدثت عن الصلاة فبيوت الله تشكو الى ربها ظلم العباد وهي تبيت الى الله خاوية. ان تحدثت عن الحجاب الشرعي فتتهم من ترتديه بالتخلف والإرهاب وتجد من تتخلى عنه. إن تحدثت عن اللحية رغم أنها شعيرات على الوجه وجدت من يقول تنطع وتشدد وإرهاب وليس من الدين في شيء، لكن النبي أعلنها وقال: لأعطين الراية غدا لرجل. ما وصفه؟ قال: يحب الله ورسوله، وهذه عادية لكن القاسمة، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وبات الصحابة جميعا كلهم يتمنى أن يكون هو، حتى عمر كان يشب على قدميه لعل النبي يراه فيقول هو عمر تعال يا عمر. فلما أصبحوا وبعد صلاة الفجر قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله حبسه رمض بعينيه. قال ائتوني به. فجاء علي يشتكي إحدى عينيه فمسح النبي عليها، وفي رواية تفل النبي في عينه فصارت عين علي المريضة أفضل من عينه السليمة. وأعطاه النبي الراية وقال انطلق يا علي لتفتح حصون خيبر المنيعة. يقول بعض الصحابة وجدنا علي يحمل باب الحصن في يده بعد المعركة، استطعنا وأردنا أن نحمله 9 من الرجال فما استطعنا. هذا بفتح الله له، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا ما زعل عمرو بن الجموح يوم سمع يا حي على الجهاد يا خيل الله اركبي، قام يحمل سيفه وهو الرجل الأعرج، ووقف له 4 من أولاده وقالوا يا أبانا أخرج الله من صلبك 4 من الرجال كلهم يقاتل في سبيل الله، اجلس أنت فإنك رجل أعرج وقد عذرك الله من فوق 7 سماوات فليس على الأعرج حرج. فيقول عمرو بن الجموح والله لو كانت الدنيا لتركتها لكم، ولكنها جنة عرضها السماوات والأرض، وإني لأريد أن أطاب عرجتي هذه في الجنة. فذهب الأولاد يشتكونه إلى رسول الله، يا رسول الله أبانا أعرج ونحن 4 من أولاده سنخرج إلى الجهاد، وهو يريد أن يخرج إلى الجهاد وهو أعرج. فقال النبي اجلس يا عمرو. قال يا رسول الله أردت أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة وهي صحيحة. فقال النبي دعوه اتركوه لعل الله أن يرزقه الشهادة فينزل إلى ميدان البطولة والشرف ليقتل في أرض المعركة، ليتفقده النبي بين القتلة بين المعركة وبعد المعركة. ويقول النبي للصحابة وكأنني أنظر إليه وهو يطأ بعرجته في الجنة وهي سليمة. وهذا الذي حرك ربعي بن عامر. ربعي والله الذي لا رب سواه، لو طرحت سؤال ربعي على المسجد الآن لن أخرج من المسجد 10 يعلمون شيئا عن ربعي بن عامر، ذلك لأنه ليس ممثل داعر، وذلك لأنه ليس راقط فاسق، وذلك لأنه ليس لاعب للكرة، وإنما هو صحابي من صحابة رسول الله. ربعي الذي كان فرضا في جيش سعد بن أبي وقاص، عندما ذهب الجيش ليقاتل كسرى ويقاتل رستم قائد الجيش الكسروي صاحب أعظم جيش عرفته الدنيا، فلما رآهم رستم أرسل إلى سعد وقال أخرج من عندك وفدا أتفاوض معه. ونظر سعد بن أبي وقاص في وجوه الصحابة وقال اخرج إليه يا ربعي بن عامر. ما وظيفتك يا ربعي؟ راعي غنم. ما غناك يا ربعي؟ يذهب إلى رستم وثيابه مليئة بالرقع من كل جانب. ما مؤهلاتك يا ربعي؟ أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذه مؤهلاته، ويتقلد سيفه ويتوشح درعه ويتقلص رمحه ويركب فرسه ويذهب إلى باب قصر رستم، وعلى باب القصر يوقفه الجنود ويقولون له انزل من على رأس من على ظهر فرسك فقد جئت لتقابل سيدا. فقال ربعي في عزة اما ان اقابله وانا على ظهر فرسي او ارجع من حيث اتيت فانتم الذين ارسلتم الي. فلما رستم في مقدعه وعلى عرشه وفي يده حربة طويلة وأخذ يغرز الحربة في السجاد الذي بين يدي رستم ليفسد فيه. فلما نظر إليه رستم: هذا الذي سيفاوضني؟ رجل ثيابه ملآنة بالرقع، رجل يظهر عليه علامات الفقر من كل جانب. فنظر إليه رستم في سفاهة وعلو واستعلاء وقال له: ما أنتم؟ فقال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فقال له رستم: لقد سمعنا مقالتك، فارجع إلى قومك حتى نفكر فيها. قال: يا رستم، ما سن لنا رسولنا محمد أن نترك عدونا فوق 3 أيام. قال: وبعدها؟ قال: اختر واحدة من 3 في اليوم الرابع. قال: ما الأولى؟ قال: الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله ونرجع عنك ونكف عنك. قال: لا حاجة لي بالأولى، هلم بالثانية. قال: الجزية، أن تدفعها للمسلمين وأنت صاغرا ذليلا. قال: وهذه لا حاجة لي فيها. قال: والثالثة أن نقاتلك في اليوم الرابع، وأنا مسؤول عن هذا الكلام ومفوض من أصحابي. فقال له رستم: أسيدهم أنت؟ قال ربعي: لا، ولكنني أقلهم، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. هل علمت لماذا أسميت الخطبة صرخة رعب في فؤاد أمة؟ إن كان الجواب لم يصلك حتى الآن فأرجعه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، اللهم أمين. أخي الكريم، صرخة رعب في فؤاد أمة. كان من المفترض أنني في هذه الأيام الحالكة إن وقفت على منبر رسول الله فكان من المفترض أن أقف لأوصل رسالة لليهود وليس للمسلمين. كان يجب أن تكون صرختنا هي صرخة الرعب في أفئدة المجرمين، وأن تكون صرختنا هي صرخة الهلع في أفئدة الكافرين، وأن نظهر لليهود أننا لا نخاف قوى الشرق والغرب، لأننا تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. والله لقد ملت أرواحنا أجسادها، وملت دماؤنا عروقها، فالموت هو معشوقنا، أزيز الرصاص هو موسيقانا، تفجير ودوي المدافع هو طربنا، تفجير الألغام هو نغمنا، برك الدماء هي بسمتنا، تمزق الأشلاء هي فرحتنا، الجنة هي المطلب، والآخرة هي المقصد، والشاهد علينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان يجب أن تكون هذه هي الرسالة التي تعلنها الأمة إلى اليهود، ولكن الآن احتجنا عندما تخاذلت الأمة وتطاقلت إلى الأرض أن تكون صرخة الرعب منا إلى فؤاد أمة الإسلام والمسلمين. فتبدل الحال غير الحال، بدلا أن نصرخ فيهم بصرخة رعب أصبح من المفترض أن نصرخ صرخة رعب وهلع في المسلمين ليقوموا وليهبوا من ثباتهم العميق. يجب أن تقف مع نفسك الآن وقفة حق وصدق، وأن تسأل نفسك: من أنا؟ إن كنت ابن الإسلام بحق فأين غيرتك لدينك؟ أين حمياتك لإسلامك؟ أين صلاة فجرك؟ هل صليت الفجر هذا الأسبوع في جماعة؟ ثم هل دعوت لإخوانك في فلسطين في كل سجدة سجدتها؟ أم دعوت فقط لرغيف العيش؟ أم دعوت فقط بزيادة الرزق؟ هل تذكرت إخوانك الذي لهم على في رقبتك نصيب وحق ليسألونك عنه بين يدي الله يوم القيامة: أقسم بالله وأنا قادم، وقبل أن أرتقي المنبر مباشرة وصل عدد القتلى في غزة إلى 221 قتيل الآن، و2200 جريح أغلبهم بعاهات مستديمة، ونصفهم سيموت. وجدت طفلة تبكي وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل في أمة محمد. ووجدت هذه الدعوة خنجر يغرس في قلبي، فقلت: كيف ننام ملء جرفوننا؟ إن ذهبت إلى بيتك الآن انظر وأنت تأكل على وجبة الغذاء، انظر إلى امرأتك وبناتك، وتخيل نفسك لو أن هذه القذائف تنزل على بيتك الآن وتحرم من أولادك، هل تهنأ بطعام؟ لما لم تتذكرهم بدعاء؟ لما لم تصلح نفسك أولا وأنت تعلم أن الله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن ما زال في الأمة من يدخل المسجد ليكتب تقرير في الخطيب، احنا بنعلنها هون: لا نخاف أحد إلا الله عز وجل، ولو مزقنا إربا ما دمنا نقول الحق، ومن يكتب فليكتب، ومن يبلغ فليبلغ، وبيننا وبينه خصومة بين يدي الله في محكمة العدل الإلهية، وهو لا يرقب في مأمون إلا ولا ذمة. إخواني والله العظيم الأمر جد خطير، أنت سبب لحد الآن. إن أطال الخطيب على المنبر أطلت يا عم الشيخ، إن صلى بعشر آيات في الرقعة تعبانين والله يا عم الشيخ، مع إن نفس اللي بيشتكي ده هو اللي واقف على طابون في العشاء من قبل الفجر بساعة، وهو اللي في أزمة أنابيب الغاز بايت عند الأنابيب عشان يملأ أنبوبة، وهو اللي كنا لما بندرج المواليد على بطائق التموين كان ماسك شباك الخدمات الاجتماعية من قبل الفجر بساعتين عشان نص كيلو زيت ونص كيلو سكر. والله الذي لرب سواه، لن تتغير الأمة إلا بي وبك. لا تقول أنا فرض، وهل بنيت هذه الأمة إلا بفرض وهو رسول الله محمد؟ وهل بنيت الأمة إلا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم؟ لم تبنى الأمم إلا بفتات، ولم تقوم بناء إلا بحجر واحد. هذا منظر مسجد، هل هؤلاء سأجدهم في صلاة العصر؟ هل سأجدهم في صلاة المغرب؟ أم ستسمع الكلام وتنفلت إلى بيتك؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، من يقتلون الآن سيعلقون في رقابنا جميعا، كل يؤدي ما عليه، سأفعل ما عليه، سأنزل من على المنبر ونصلي، والأخ سيقنط في الصلاة وسنقنط في الصلاة، ولله علينا أن نقنط في الخمس فروض حتى يزيل الله الغمة عن الأمة. إخواني استحضروا قلوبكم لندعو عليهم، لعلها تكون ساعة إجابة، ولعل الله عز وجل يستجيب لنا. اللهم اغفر ذنوبنا وذلل صعابنا، اللهم يسر عسيرنا، اللهم قد ظهر الفساد في أمة الحبيب محمد فنجنا، اللهم قد عجز الطب في شفاء أمراضنا فداونا، بلغنا يا ربنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا ندعوك في هذا اليوم يوم الجمعة، ونسألك أن تكون ساعة الإجابة أن تدمر اليهود. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، ودمر ودمر الامريكان ودمر كل من والاهم او ساعدهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم اخرج المسلمين سالمين من بينهم. اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اجعلهم يا ربنا كعصف مأكول. اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اجعل اسلحتهم وبالا عليهم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اننا اخواننا في فلسطين عالة فاحملهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. اللهم انهم عرايا فاكسهم. اللهم انهم جراح فداوهم. اللهم انهم خوفا فامنهم. اللهم ارفع راية التوحيد على كل بقعة من بقاع المسلمين. دعوناك ربنا فاستجب لنا. وقفنا ببابك لا تغلق الباب في وجوهنا. اللهم حرر لنا المسجد الاقصى. اللهم حرر لنا المسجد الاقصى. اكتب لنا صلاة في رحابه او شهادة على اعتابه او شهادة على ترابه برحمتك ومنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اصطر اخواننا في غزة. واصطر اخواتنا في العراق. واصطر اخواتنا في لبنان. وفي كل بقعة من بقاع المسلمين برحمتك ومنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وسيكون هناك دعاء وقنوط في الركعة الثانية من ركعتي الجمعة. استحضروا الدعاء واستخلصوا بين يدي الله تبارك وتعالى وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.